أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما غوي وما غوي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى عن الهوى عن الهوي إن هو إلا وحي يوحى يوحى يوحى وحي يوحى علمه شديد القوى القوى القوى ذو مرة فاستوى فاستوى فاستوي ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى الأعلى الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى الأعلى وهو بالأفق الأعلى الأعلى ثم دنا فتدلى فتدلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أو أدنى أو أدنى أو أدنى أو أدنى أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما رأى ما رأي ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى على ما يرى على ما يري أفتمرونه على ما يري على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى نزلة أخرى نزلة أخرى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى المنتهى المنتهي عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى المأوى المأوى المأوي المأوي المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما يغشى ما يغشي إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وما طغى وما طغي ما زيغ البصر وما طغي لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأي من آيات ربه الكبرى لقد رئي من آيات ربه الكبرى الكبرى من آيات ربه الكبرى أفرهيتم اللات والعزى والعزى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى والعزى والعزى أفرأيتم اللات والعزى أفريتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى الأنثى الأنثى الأنثى الأنثى الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى ضيزى ضئزى ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل ما أنزل الله بها من سلطان سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى من ربهم الهدى من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ما تمنى ما تمنى أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى والأولى والأولى والأولى والأولى فلله الآخرة والأولى

أهدي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يرى فهو يري أعنده علم الغيب فهو يري فهو يرى فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى موسى موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وفى وفى وإبراهام الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما سعى ما سعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يرى سوف يرى سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزيه الجزاء الأوفى الأوفى الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى المنتهى المنتهي وأنه هو أضحك وأبكى وأبكى وأبكى وهبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأحيا وأحيا وأنه هو أمات وأحيا وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى من نطفة إذا تمنى تمنى تمنى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى الأخرى الأخرى الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وهقنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى الشعر الشعر وأنه هو رب الشعر الشعر وأنه أهلك عاد اللؤلى عاد اللولى عاد اللولى وأنه أهلك عاد اللؤلى عاد اللولى عاد الأولى عاد الأولى وأنه أهلك عاد اللولى عاد اللولى عاد اللولى عاد الأولى عاد الأولى وثمودا فما أبقى أبقى فما أبقى أبق أبق وثمودا فما أبق وثمود فما أبقى فما أبق وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأطغى وأطغي وهطغي إنهم كانوا هم أظلم وأطغي إنهم كانوا هم أظلم وهطغي وأطغي إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى أهوى أهوى والمؤتفكة أهوى أهوى فغشاها ما غشا ما غش فغشيها ما غش فغشيها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى تتماري فبأي آلاء ربك التمارى فبأي آلاء ربك تتمارى تتماري فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى هذا نذير من النذر الأولى الأولى الأولى أزفت الآزفة الآزفة الآزفة الآزفة الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر